إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. النهاردة يعني أخبار مهمة جدا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني بيرحبوا بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وإن الرئيس السيسي وعاهل الأردن بيؤكدان رفضهما التام لأي محاولات لتهجير أهالي غزة داخل القطاع أو خارجه. وطبعا في توالي لردود الأفعال العربية والدولية المرحبة باتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس. هذه الأخبار سوف نتناولها من خلال مساء الخير يا مصر. وصل للاستوديو الكاتب الصحفي الكبير أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ هام وبالسادة المستمعين جميعا. أستاذ علي حسن، يعني النهاردة حقيقة ثلاث أخبار من أهم الأخبار، أن في هدنة وسيد رئيس النهاردة عمل يعني تدوينة على الفيسبوك وكتب فيها إن هو بيرحب طبعا بالهدنة, وكمان احنا حابين ان احنا نتكلم على ردود الفعل العربية والدولية تجاه هذه الهدنة. طبعا الهدنة كانت بتعاون مصري قطري امريكي, ان احنا قدرنا نوصل لهدنة انسانية بين اسرائيل وبين حماس. بالفعل يا فندم, منذ الوهلة الاولى لاندلاع هذه الحرب بين اسرائيل والفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على أهالينا في غزة, الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يألو جهدا في تقديم كافة سبل ووسائل العون للشعب الفلسطيني في ضوء أن هذه القضية هي القضية المركزية للأمة العربية بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يألو جهدا اليوم تلو اليوم بل وعلى مدار اليوم حتى يتوقف هذا الاعتداء الغاشم وحتى يتم تحقيق هدنة تمهيدا للتهدئة الشاملة والعودة إلى المفاوضات لإقامة حل جذري لهذه الأزمة بناء على حل الدولتين, إلى جانب أن مصر فتحت معبر رفح لتقديم المعونات الإنسانية العاجلة سواء المعونات الغذائية أو ما يتعلق بتقديم الأدوية والعلاج, وأيضا استضافة المرضى والمصابين في حالات خطيرة الذين تستلزم حالتهم العلاج داخل مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتلقى يوميا إلى جانب ما يجريه هو من اتصالات سواء ما ترد إليها أو ما يجريها بنفسه الكم الكبير جدا, فضلا عن زياراته لعدد من دول العالم ومشاركته في مؤتمرات دولية ناقشت هذا الأمر أيضا, فضلا عن مشاركاته في العديد من المؤتمرات عبر الفيديو كونفرنس, مباحثات مع العديد من رؤساء دول العالم. هذه الجهود بالفعل كللت بالنجاح اليوم في الإعلان فجر اليوم عن تحقيق هذه الهدنة لمدة 4 أيام, ونأمل أن هذه الهدنة تستمر بعد ذلك تمهيدا للتهدئة الشاملة. هناك ترحيب كبير من قادة رؤساء مختلف دول العالم الكبرى, الكل دون إشادات بالغة بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, إشادات أيضا بدور الدول الأخرى التي لعبت دورا بهذا الشأن خاصة قطر بصفة خاصة, لكن ثناء كبيرا حظي به شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده الكبيرة التي بذلها من أجل هذه القضية والتي ما زال يبذلها بالفعل. من أعظم ما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيقه لصالح مصر وشعب مصر والمنطقة هو مواجهته الحاسمة للدعوة الإسرائيلية القديمة الجديدة. نعم. حينما أرادوا تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم, تهجير أهالي غزة إلى سيناء, تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن, وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قتل وحزم وأعلن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية, رفض مصر لتهجير الأشقاء الفلسطينيين, أعلن أن حدود مصر خط أحمر وأن مصر لم ولن تفرط في شبر واحد من أراضيها, وهو الأمر الذي حظي بتأييد شعبي كبير, بل أقول لحضرتك على شبكة البرنامج العام زرت على مدى الأسبوعين الماضيين عددا من الأقطار العربية وشاركت في المؤتمرات الدولية التي عقدت وأيضا القمة العربية الاستثنائية الأخيرة, ثناء من الشارع العربي كبير لمصر ولرئيس مصر ولقائد مصر. الجاليات المصرية في الخارج تابعت هذا الأمر عن كثب وأكدت تقديرها ومساندتها للدور المصري بهذا الشأن. ملايين المصريين الذين نزلوا في الميادين العامة ليؤكدوا ويهتفوا ويرفعوا رايات التأييد والمساندة والتفويض لرئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتخذ كل ما يراه من القرارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحماية الأمن القومي المصري. بلاد إسلامي أنت درة زماني وحبك قد فاق كل المعاني. أموت لكي مصر تسلم وتحيا ومن أجل أرضك أفني كياني. على العهد دوما فنحن الفداء إذا ما ندينا نلبي النداء بجيش يرد اعتداء العدا لتبقى بلادي بلاد الأمان. أنا مصريدا أنا أستطيع مكاني وحقي بها لن يضيع ونحيا بها دون أي اختلاف ونمحي الفوارق بين الجميع. بلادي بلادي بلادي اسلامي. هنا القاهرة. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. عودة ليك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. النهاردة أكد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين مصر والأردن لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات اللي عقدها الرئيس السيسي اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة. تعليقا على هذا الخبر. بالفعل يا فندم، وصل الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة مرحب به ترحيبا كبيرا في ظل العلاقات الوطيدة والأخوية التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين وقيادتي البلدين، وأيضا في ضوء التشاور الدائم والمستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن. بالفعل كده البلدين في المقام الأول لديهما اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية باعتبارهما دولتي جوار لفلسطين، ومن ثم كلاهما يتأثر بمجريات الأحداث فيها، ومن ثم كان هناك ضرورة حتمية لتنسيق المواقف بينهما منذ الوهلة الأولى لاندلاع هذه الأزمة. بالفعل منذ الوهلة الأولى لهذه الأزمة أعلنت إسرائيل عن مخططها الأثيم الذي سبقا أعلنته منذ عدة عقود، فرفضه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رفضه شهيد مصر العظيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات، رفضه رئيس مصر الأسبق الرئيس محمد حسني مبارك، رفضه أيضا رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن رفضه حينما سمع لهذا الأمر رفضا شديدا. أما الآن فأعلن موقفه بوضوح، رفض مصر التام وعدم المساومة في هذا الأمر، وأن هذا المقترح الإسرائيلي مرفوض شكلا وموضوعا. نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحا مبهرا في الحفاظ على الأمن القوم المصري وعلى ثوابته برفضه لهذا التهجير، بل وأقنع دول العالم أجمع. استمعنا إلى الرئيس الأمريكي ووزير خارجية أمريكا ورؤساء الدول الأوروبية وكذلك الدول العربية المجتمعة، الكل رفض هذا المقترح الإسرائيلي، الكل أيد بالفعل ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفضه لمبدأ التهجير وأنه مرفوض شكلا وموضوعا لمساسه بالأمن القوم المصري ولتصفيته للقضية الفلسطينية. موقف تاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي سيسجل له بأحرف من نور في تاريخ مصر، في تاريخ فلسطين، في تاريخ الأمة العربية. يا أستاذ علي، يعني إن شاء الله هنرجع لحضرتك تاني من خلال مساء الخير يا مصر، ولكن بعد النشرة الاقتصادية مع زميلة مروة أمين. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان، أول حضارة دي أم الدنيا، مصر دي مهبط الأديان. ليك كاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. منذ لحظات استمعنا لكلمة السيد الرئيس في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، حقيقة كانت الكلمة موجزة جدا، وكمان الكلمة فيها تركيز على نقاط مهمة جدا. اتكلم سيادته عن الضمير الإنساني، واتكلم عن الأزمة الاقتصادية، واتكلم عن أن الصمت مش خيار. يعني الثلاث جمل دول حقيقي استوقفتني، فأنا كنت حابة اللي حضرتك نعلق على هذه الكلمات بما تراه حضرتك. هو طبعا بدون شك الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص حرصا تاما على المشاركة في هذه الفعاليات الدولية، حيث يصغي إليه العالم ويستمع إلى كلمة الحكمة التي توجه دوما من مصر. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه المحافل تحظى بمتابعة دولية كبيرة، ويأتي مردودها إلي في وكالة أنباء الشرق الأوسط أكيد. أراه وأقرأه عبر متابعة سائر وكالات أنباء دول العالم وكذلك الصحف الكبرى في مختلف دول العالم وكذلك الصحف العربية ووسائل الإعلام العربية والعالمية المختلفة. الرئيس عبد الفتاح السيسي دون رأيه في عبر هذه القمة التي استهلها بأهمية وقف وأهمية التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الراهنة وضرورة إقامة السلام الشامل والعادل. لكن حضرتك كما أشرت مسألة الضمير الإنساني ويقظته كما قال السيد الرئيس، بالفعل هو أمر بالغ الأهمية. وأقول لك بالفعل كان هناك تضليلاً عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية في بداية الأزمة ومحاولة تصوير الأمر على أنه حرب بينها وبين حركة حماس التي يروق لها دوما أن تصفها على حد تعبيرها، تحاول أن توصمها بالإرهاب، لكن حقيقة الأمر تكشفت للعالم أن إسرائيل تريد من هذه الحرب استهداف فلسطين، كل فلسطين. الاعتداءات الإسرائيلية على أهالينا في غزة دون استثناء، سياسة التجويع يا فندم، حينما يتم استشهاد 8000 طفل وامرأة فضلا عن استشهاد 5000 من الرجال، ليس هؤلاء جميعا من حماس الذين قتلوا أو استشهدوا من حماس، عشرات الأشخاص، لكن الذين قتلوا في واستشهدوا في مجمل هذه الأحداث هم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سواء الذين استشهدوا في غزة أو الذين استشهدوا على يد المستوطنين المحتلين الذين يعيشون الآن دون أي حق لهم في الأراضي الفلسطينية المحررة في رام الله. هو في حاجة أستاذ علي، إن الإعلام الإسرائيلي والإعلام المضلل كان بيقول إن هو حرب بين حماس وبين إسرائيل، ده جيش حرب، يعني جيش نظامي قدام جيش نظامي، صحيح. لكن دي مقاومة لمحتل بيحتل أرضي، يعني هو من الأصل ليس له وجود فيها، ومن ثم ليس له حق الدفاع عن نفسه كما يقول. لكن الذي حدث الآن ولا سيما في الأسابيع الأخيرة حدث بالفعل يقظة في الضمير الإنساني. التظاهرات عمت أوروبا، عمت أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، عمت سائر دول العالم. رأينا القمة العربية تقول رأيها بصدق تام وبقوة وشجاعة أنها خلف الشعب الفلسطيني البطل وأنها ضد العدوان الغاشم عليه، هذا إلى جانب أيضا القمة الإسلامية قالت ذلك، دول الاتحاد الإفريقي، يعني عايز أقول سائر المنظمات الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك حالة غضب وسخط شديد، هناك يقظة في الضمير الإنساني. بالفعل كان لها دور هذا، فضلا عن الجهد الكبير الذي قامت به مصر لتحقيق هذه الهدنة، لكن بالفعل هناك رفض دولي كبير للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية. هعود لحضرتك ولكن بعد هذا الفاصل. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. عودة ليك أستاذ علي حسن، يعني كنا بنتوقف عند كلمات السيد الرئيس في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وكان في نقاط احنا كنا بنلقي الضوء عليها من خلال سماعنا لكلمة السيد الرئيس. يعني كان في من ضمن العبارات اللي قالها السيد الرئيس: لم يعد الصمت خيارا إزاء من دلع من أزمات. بالفعل يا فندم أن هذه الأزمات لن تحل من خلال الصبر بمفردها أو انتظار أن يتم حلها. إذن هذا الأمر يحتم علينا في دور ما أشار إليه السيد الرئيس أن نبحث عن حلول جذرية لهذه الأزمات، لأن الانتظار سوف يؤدي إلى تفاقمها على نحو لن تحمد عواقبه. ولعلنا نتذكر أنه في بداية هذه الأزمة منذ 7 أكتوبر حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة وإمكانية أن تمتد هذه الأزمة لتصبح حربا إقليمية أو تتهدد المنطقة بأكملها. ولعلنا رأينا انتشار أو ظهور بعض النيران المتبادلة بين إسرائيل ولبنان، بين إسرائيل وسوريا، بين إسرائيل واليمن والعكس وهكذا. يعني إذن الأمر قابل للتفجير لما هو أكبر وأخطر على نحو يهدد أمن وسلامة المنطقة، بل يهدد الأمن والسلم الدوليين. ومن ثم فإن السيد الرئيس صادقا في دعوته الدائمة إلى ضرورة الوقف الفوري، الآن حدث التهدئة، لكن أعتقد أن هذه التهدئة سوف يتم البناء عليها لتحقيق تهدئة شاملة، لتحقيق للبدء في إيجاد حل الدولتين، لا تحقيق للاستقرار في المنطقة. لن تشعر إسرائيل يوما لسلام يدوم لها طالما تحتل الأراضي الفلسطينية، طالما أنها تقوم بهذه الممارسات. الحل الذي يحقق الأمن والسلام للجميع هو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعيات الدولية، على أساس الأرض مقابل السلام وفقا لمقررات مبادرة السلام العربية المطروحة منذ قمة بيروت 2001 وحتى الآن. يعني إذن أعتقد أن ما جرى من أحداث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يحتم على الجميع ضرورة البدء في التحرك من أجل تحقيق سلام شامل وعادل وعودة الاستقرار إلى ربوع المنطقة من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ليك أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. يعني إحنا كنا عندنا صفقة دلوقتي، كنا بنعلق على كلمة السيد الرئيس قبل كمان ما الخبر ينزل لنا، اللي إحنا كنا بنستمع لي من خلال مباشرة. إحنا اتكلمنا على أكتر من نقطة، لكن إحنا في نقطة هنا بحبة اللي إحنا نتكلم عليها، وهي إن السيد الرئيس شدد على إن ما نشهده اليوم من أزمات سواء كانت سياسية أو عسكرية فإنها تتماس مع الاختلالات الاقتصادية العميقة اللي بيشهدها العالم، موضحا أنها تنعكس سلبا على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية. بالفعل يا فندم، سيادة الرئيس مهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا، وهو دائم الدعوة لضرورة إصلاح أي الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي في مجمله بصفة عامة، وأيضا تعظيم الاستفادة من آليات التمويل الدولية بهدف مساعدة دول العالم لا سيما الدول النامية في مسيرة التنمية على أراضيها، وإيجاد حلول لمشكلة الديون المتنامية لهذه الدول ومعاونتها على الخروج من هذه الأزمات، لا سيما وأن الكثير من دول العالم دخلت في أزمات اقتصادية لا يد لها فيها. صحيح. إذ عانت الكثير من دول العالم جراء أزمة كورونا، وبعد ذلك أصبحنا الآن نعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وها هو ذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة، يلحق أضرارا باقتصاديات دول المنطقة ومن بينها نحن أيضا. فإذا هناك حاجة ماسة ليكون هناك موقف دولي كبير فيما يتعلق بهذه الأزمات، سواء إذا ما تعرضنا إلى الأزمات السياسية وفي طليعتها الآن البؤرة الساخنة في الأراضي الفلسطينية، وأيضا الأزمات الاقتصادية التي تضر باقتصاديات الدول النامية. هذه الأمور بالفعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى الضوء عليها، وهو أمر بالغ الأهمية يصغي إليه ليس فقط دول مجموعة العشرين، بل يصغي إليه العالم أجمع. صحيح. أنا اللي لعمري ينكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقف ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أستاذ علي، يعني احنا عرجنا كتير على موضوعات، وطبعا الموضوع الأبرز في مصر هو الحراك السياسي والانتخابات الرئاسية القادمة. طبعا احنا شفنا خلال الفترة الماضية استعدادات كل مرشح، بيقول برنامجه، بيقول هو عايز ايه، في أوقات متساوية لكل المرشحين، في مؤتمرات بتعقد، في محادثات وحوارات مع السادة المرشحين، في طبعا استعدادات مهمة لبداية الاقتراع. طبعا هنبدأ بالخارج زي ما حضرتك طبعا أستاذنا وعارف، فكنت حابة يعني نعمل بانوراما كده حوالين الاستعدادات. حاضر. آخر الاستعدادات الآن اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى وجه الدقة المستشار أحمد البنداري رئيس الهيئة، رئيس الهيئة التنفيذية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى مؤتمرا عبر الفيديو كونفرنس، تواصل مع القنصليات والسفارات المسيرة بالخارج لمتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام هذه الانتخابات على الوجه الأكمل والأمثل. الانتخابات في الخارج سوف تجري في 121 دولة حول العالم من خلال 137 سفارة وقنصلية في هذه الدول. الانتخابات سوف تجري يوم على مدى أيام 1 و2 و3 ديسمبر، يسبقها صمت انتخابي اعتبارا من الساعة 12 مساء يوم 29 نوفمبر، لأن يوم 30 نوفمبر سيكون يوم صمت انتخابي لا يجوز فيه إجراء أي دعاية انتخابية، ويستمر هذا الأمر حتى يوم 3 ديسمبر بإعلان النتيجة. أما عن مصر فالانتخابات على مدى أيام 10 و11 و12 ديسمبر يبدأ الصمت الانتخابي الساعة 12 مساء يوم 8 ديسمبر، أي يوم 9 ديسمبر سيكون يوم صمت انتخابي. فلسفة الصمت الانتخابي بعد أن يستمع المواطن إلى كل الآراء والمقترحات والرؤى من المرشحين ومن الحملات الانتخابية المؤيدة والمساندة لكل منهم، يجلس ويتروى ويتخذ قراره بصورة تتسم بالهدوء والروية دون ما أي تأثير عليه أثناء دخوله أمام اللجان الانتخابية لكي يدلي بصوته ويقول رأيه بكل شجاعة وحرية. الفترة الماضية منذ إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الأربعة، وهم جميعا على قدر كبير من الاحترام يقومون بعرض برامجهم سواء هم بأشخاصهم أو من خلال حملاتهم التي تتولى الترويج لهم وعرض برامجهم ومقترحاتهم من خلال متحدث رسمي لكل حملة من هذه الحملات، هناك متابعة لكل ما يجري ويدور في وسائل الإعلام المختلفة التي تقف على مسافة واحدة من الجميع. أؤكد أيضا على أن كل مؤسسات الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعا. الذي سيحسم الانتخابات هو بطل واحد، البطل الواحد هو المواطن المصري. نعم. الذي سيقول وسيحدد لنا من الذي يرى الشارع المصري أنه هو الأصلح والأقدر لقيادة مصر في 6 سنوات قادمة، لا سيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة والعالم والتي ألقت بظلالها على انتخابات رئاسية. حينما كنا نتحدث من ذي قبل عن البرامج الانتخابية وأي المرشحين أفضل، كان الناس في كثير من الأحيان يتحدثون عن أي البرامج الاقتصادية أفضل، أي البرامج الاجتماعية أفضل، لكننا شعب مصر العظيم اعتدنا في وقت الأزمات أن تكون أولوياتنا الأولى والثانية والثالثة هي الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري. طبعا. يضع الآن المواطن المصري في مقدمة الأهداف التي يضعها أو المبادئ التي يضعها لمن سينتخب رئيسا للبلاد هو الأكثر قدرة على حماية الأمن القومي المصري، على الحفاظ على حدود مصر، على الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن. يأتي بعد ذلك نتحدث في كل الأمور الأخرى. قد يكون هناك تباينا في الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية القضايا الاجتماعية، أما عن ثوابت الأمن القومي المصري فنحن جميعا على قلب رجل واحد نؤيد مصر ونقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هادي بلدنا ودي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين، هادي الأرض ودي الرجالة واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب واحلفنا يمين، حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا المصري ما خاف ولا بات مغلوب. الأمن القومي المصري مهمة لكل واحد فينا. حضرتك كعلي حسن المواطن شايف الأمن القومي المصري إزاي؟ شايف الأمن القومي المصري في حالة استقرار تام، يبيت المواطن وهو على ثقة ويقين بأن غده أكثر أمنا وأمانا، يبيت المواطن المصري وهو سعيد لأنه ينعم بحالة من الأمن والاستقرار غير مسبوقة في سائر الدول من حولنا. هذه نعمة كبيرة علينا جميعا أن نحافظ عليها حفاظا تاما. نعم، أبيت آمنا وأستيقظ آمنا وأطمئن، وأبنائي يذهبون إلى أعمالهم أو إلى جامعاتهم أو مدارسهم، لأن في مصر أمن، لأن في مصر جيش عظيم. هذا الجيش العظيم ترتيبه التاسع على العالم، لكنني أرى أنه أيضا الأول على العالم، وهذا حق فيما يتعلق بكفاءته القتالية، بروحه المعنوية العالية، بما حققه من بطولات وإنجازات، باستعداده التام لأن يقدم روحه فداء لهذا الوطن. ليس هو وحده، فنحن جميعا ظهيرا له، كلنا خلف قواتنا المسلحة، ذلك الجيش الواحد الموحد الذي يعمل لله وللوطن. فنحن ننعم بأمن تام، ثقتنا مطلقة في قياداتنا السياسية، في أنه لم ولن يتم التفريط في شبر واحد، في ذرة رمل واحدة من أرض مصر. في الحقيقة كل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة، كل الاحترام والتقدير لأجهزة الشرطة المصرية، الحفاظ على الأمن القومي المصري في أيدي أمينة، وله أولوية قصوى بالنسبة لنا نحن شعب مصر الذي يذوب عشقا في وطنه وعلى استعداد لأن يقدم روحه فداء له. وكل الاحترام لقيادتنا السياسية ولقواتنا المسلحة ولشرطة مصر. علي حسن المواطن، نعم، ماذا تحتاج من الرئيس القادم؟ الحفاظ على الأمن القومي المصري، الحفاظ على كل ذرة رمل من أرض مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة، تلك الأرض الطاهرة التي خضبت بدماء أشقائي وآبائي وجيراني وأهلي الذين استشهدوا، ونحن جميعا على استعداد لأن نستشهد من أجل ذرة رمل واحدة من أرضنا. لا أحد يمس حدود مصر، لا أحد يمس أمن مصر. تربينا جميعا على أغنية كنا نجد بها من الصغر، وتسري في دمائنا مصر الدم، مصر الدم من العروق، الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا. لم ولن يستطيع أحد المساس بحدود مصر أو بأرض مصر أو بسلامة مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. كلمات معبرة جدا يعني دايما طبعاً. بنقول خذوا بالكم دي مصر ما فيهاش كلام. شايف مصر ازاي خلال الفترة القادمة ان شاء الله؟ شايف مصر بكل خير. اولا الامن القومي المصري بخير، هذا بالنسبة لي رقم واحد. وبعدين نتكلم مش بالنسبة لي انا، بالنسبة احنا كلنا كمصري لازم اعترف ان في ازمة اقتصادية عالمية تعم العالم. مصر والقيادة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي حيالها، هناك إضافة لمئات الآلاف من الأفدنة التي تم زراعتها. حققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال، حققنا اكتفاء ذاتي لأول مرة في تاريخ مصر، اكتفاء ذاتي من الأرز، اكتفاء ذاتي 90% من السكر، اكتفاء ذاتي خلال سنة أو ما يزيد قليلاً من القمح، دخول مساحات كبيرة من الأراضي في الرقعة الزراعية المصرية، سوف نحصد ثمار هذا الأمر. هناك أيضا إعادة تشغيل للمصانع التي كانت متوقفة من ذي قبل، هناك جهود كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين القادمين إلينا الذين يحرصون، لأن مصر بالفعل بلد جاذب للاستثمار وفي ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر. هناك أيضا جهودا حثيثة لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر. إمكانيات مصر السياحية ما تزخر به من آثار لا مثيل لها في سائر أنحاء العالم، نحن من أقدم حضارات العالم ولدينا تنوع أيضا في منتجاتنا السياحية، لكن ظروف كثيرة مرينا بها عرقلت مسيرة السياحة. إحنا النهاردة عندنا 15 مليون سائح، يعني دخلنا 15 مليار دولار، لأن السائح معدل إنفاقه 1000 دولار، لكن أنا بقول إن إمكانيات مصر السياحية أكبر من ذلك بكثير. خلال فترة وجيزة سنصل إلى 23 مليون سائح، وهناك خطط لزيادة هذه الأعداد كثيرا. من وجهة نظري الاستحقاق الحقيقي لمصر من معدلات السياحة لابد أن نصل بها إلى 50 مليون سائح في ضوء منشآتنا السياحية ومنتجاتنا السياحية وتعددها وتنوعها، سياحة أثرية وسياحة سياحة علاجية وسياحة دينية وسياحة شاطئية. سواء قلنا في الساحل الشمالي أو قلنا الغردقة أو قلنا شرم الشيخ أو قلنا، يعني ما تنعم به أيضا مصر من مناخ جميل غير مسبوق. يعني حاليا يا فندم الكثير من الدول في أوروبا وفي روسيا وفي غيرها من الدول المجاورة لها جليد ودرجة حرارة تحت الصفر وما شابه ذلك. يستطيع أي شخص من هذه الدول أن يأتي إلى مصر الآن ويذهب ويسبح في شرم الشيخ ويسبح في الغردقة، وحينما يروي لزويه حينما يعود إلى هذا الأمر صحيح يبدون إعجابهم الشديد ويتمنون يوما يأتون فيه إلى مصر يستمتعون فيها بشمسها ونيلها. مصر أم الدنيا وشواطئها، وستظل أم الدنيا إلى يوم القيامة. صحيح. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد، مصر أم الدنيا. أنا بشكر حضرتك، يا رب يكون حوارنا مش تقيل عليك. أبدا، الحوار سعيد وجميل. الوقت جري مع حضرتك جدا، وبحي حضرتك وبحي السادة المستمعين، ولي كلمة أخيرة لهم يعني. تفضل. كلنا بنحب مصر، وجزء من حبنا لهذا الوطن العزيز الغالي أن نتوجه جميعا إلى صناديق الاقتراع. ليس هذا وحسب، بل كل منا يصطحب أهله وزويه ومحبيه. شارك بصوتك، صوتك أمانة. بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. كنا معكم مستمعينا الأعزاء إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. الصراحة مصر راحة، عشقها ضعف المساح، مستمر وراح يدوم، مستمر وراح يدوم. شاب هي شاب.